حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. قال وحدثنا محمد بن منهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. الله أكبر الله أكبر. مثل ما قرأت في التفسير الآن في منهج عيسى عليه السلام تقرأ في منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا قاعدة ليه؟ قاعدة التخفيف. أليس إذا قمت في صلاتك فأطلتها فقرأت ربع القرآن مثلا في ركعتين أليس هذا من حسن العبادة وطول العبادة وطول الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أنت لا تغني ولا كذا وإنما تقرأ كتاب الله عز وجل وربما كان صوتك حسنا لكن هذا محمود في الشرع أو مذموم؟ في صلاة الفريضة التي يجتمع عليها الناس ليس محمودا وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول هنا من أما وتنوع صيغ النبي هنا صارة يقول وفي غضب في أول حديث فما لما قال رجل إن لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بما يكاد هذا الذي يطيل من صلاة الصبح أن يدفع الناس إلى فتنة التأخر عن الصلاة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. غضب من إيه يا أخوان؟ غضب لأن هذا انحرف ولا مات عن اعتقاد ولا قال شيء يخل مثلا ويخرج من الدين. ماذا لما غضب النبي؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن أطال هذا في الصلاة أرفق بالأمة. يعني النبي أغضب صلى الله عليه وسلم إذا أطال هذا في الصلاة فيكاد يتخلف عنه بعض الناس. ألا يغضب بقى حينما نوجب جهادا على الأمة كلها ضعيف وقوي وحاكم ومحكوم ورجل وامرأة ونوجب خروجا على الحكام والسلاطين ونوجب ما لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه إمامة الصلاة. لا لا أرفق بالأمة في صلاتك راعي اقتدي بأضعافهم اقتدي بأضعافهم اقتدي بأضعافهم. مش تحمل الأمة ما لم تتحمل. إن اشتريت هذه السلعة أنت لازم ساعدت اليهود. اليهود ايوه جبنا دي انت جايب ايه؟ يبقى انت كده ساعدت اليهود بدينارك ودرهمك هذا يحاربك اليهود. طب الجبنة دي بتاعت الحاج محمد وهذه بتاعت الحاج ابراهيم والسلعة دي بتاعت الحاج فلان ارفق بنا نعمل ايه؟ طب احنا نعمل ايه؟ طب احنا تجار نريد الخير نعمل ايه؟ هذه سلع بملايين حزناها شيكات والاصابات على بياض نعمل ايه؟ الوجوب هذا منين جبته؟ يعني انا رجل دين انا رجل تقي انا تاجر امين نفسي اتاجر مع الله وما اعرفش انا لقيت خطيب روحت صلي الجمعه قال قاطعه وان شراء مش عارف ايه يسهم في ايه ويعمل ايه ويسوي ايه عيشني بجو. طب انا راجل دلوقتي مش مسألتي علبه جبنه بقى بسبعة جنيه اروح لها وليه طلع علبه الجبنه وبلاش نخرج جبنه النهارده. طيب سهله دي علبه جبنه بسبعة جنيه تاخد منها حته بقى حته مش مشكله. لكن احنا بقى في التجار دلوقتي اللي عندهم ملايين ومليانه الآن في مخازنهم وأسواقهم ماذا يصنعون؟ هي الآن دي بضاعة شارون ولا بضاعة الحاج محمد؟ حاج إبراهيم يعمل فيه الناس دي. أنا عايز خير وأنا مقتنع بك كخطيب، ده أنت إمام وقدوتي، أعمل إيه؟ يبقى حتى إذا حتى أرضي ربي يبقى أخرج من تجارتي وأقول أخرجتها الله ورسوله، احرق هذه التجارة. طيب وإيه صلاة الأمانة بقى للملايين والحاجات دي نروح فين؟ يا أخي الله يرزقك يا أخي، إن تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه إن شاء الله. نام في البيت وبإذن الله تنزل عليك الملايين من المواليانة من السماء. طب نعمل إيه؟ هذا إمام النبي يغضب صلى الله عليه وسلم. ارفق بالناس، إن النبي لا يدخل الصلاة صلى الله عليه وسلم يريد إطارته، النبي يريد إطارة، فيسمع بكاء الصبي يعمل النبي فيخفف. لما؟ فأخففه من شدة وجد أمه به. أمه ما تفعليش، هنخفف الصلاة عشان ابنك ما يعرضش كتير. الأمال الأم اللي ابنها تاخد منها على الأسلاك الشائكة وراح بلاد العالم عشان يقول أساعد إخواني وتحط في سجون وكذا، من الذي كلفه بذلك؟ لما لم نراعي أمه هنا؟ لما لم نراعي أمه هنا؟ نقول جهاد مش مشكلة. أيوة جهاد واجب ولا مستحب؟ جهاد واجب عنده إمامه عنده دولته، جهاد منظم ماشي دعاه الإمام، لكن كيف يصل طريق هذا الجهاد؟ فين يروح؟ أي طريق سيصل به؟ تدرب ولا ما تدرب؟ ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع؟ واجب عيني عليه ولا واجب كفائي؟ ده في الواجب الكفائي قال صلى الله عليه وسلم هل أحد من والديك حي؟ قال نعم. قال وتبتغي الأجر؟ قال أبتغي الأجر. قال ففيهما فجاهد، هذا في الفرض الكفائي، والنبي يقول ارجع عيش مع الوالدين ففيهما فجاهد. الفرض العيني ما في والدين، بس من اللي يقول فرض عين؟ من الذي يقول فرض عين؟ إني لا أسمع بكاء الأم بكاء الصبي، والنبي يدخل في مقام الصلاة، ومقام الصلاة مقام جهاد أيضا، فتجوز في الصلاة من أجل أمه. شون اللي جايبة كذا عادش حد يجي لا، اختصر النبي في الصلاة صلى الله عليه وسلم من أجل أمه، قاعدة التخفيف المبنية على المصالح الشرعية، قاعدة التخفيف المبنية على النص، فليس التجديد على الأمة فقها مقبولا، ولكن حيثما كان التخفيف والرحمة واجتماع الناس وتأليف قلب الناس على العمل بهذا الدين، فهذا مقصد من مقاصد الشريعة العظيمة. من آمن منكم فليخفف. أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين وهم يصلون، إن منكم منفرين وهم صحابة، إن منكم منفرين منفرين تصدون عن سبيل الله حيثما تريدون الدعوة إلى الله. من أما منكم فليوجد، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ماذا صنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يتفق مع بعض القبائل أن ترجع على أن يكون لهم جزء من ثمار المدينة. ليه؟ ليه النبي يدفع شيئا من ثمار المدينة؟ من أجل ماذا؟ من أجل رحمة الصحابة حتى لا يواجهون عدوا كهذا العدو. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا لقاعدة نصرة الله عز وجل وأن الله سينصره إن شاء؟ لكن أخذ الأسباب، النبي يعلم الأمة، يدل القادة على الرافة بالأمة، ولهذا النبي يقول من ولي من أمر أمتي شيئا فشدد عليهم فاشدد عليه. ولما استشار الصحابة في ذلك قال سعد يا رسول الله هذا الشيء أمرك الله به أو تراه أنت نصنعه أو تراه لنا عملت هذا الأمر من أجلنا؟ شيء أمرك الله به فنأتمر ولا نناقش، ولا أنت تفعله أنت تراه فنأتمر ولا نناقش، ولا شيء تفعله لنا؟ قال بل شيء نفعله لكم، نعطيهم مش مشكلة جزء من الثمار ويرجعهم. رحمة بالصحابة فقالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في الجاهلية يعني كنا والقوم على جاهلية ولم نكن نعطيهم شيئا من ثمارنا إلا قرا أو بيعا نضيف واحد نبيعه إنما نديره كده أبدا وكنا في جاهلية أولما أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم ثمارنا والله لا نعطيهم إلا السيف شيء تفعله لنا النبي كاد أن يفعل هذا لهم صلى الله عليه وسلم وفي الحديبية فعل لهم وفي مؤتة ما ذمهم أيها الناس إن منكم منفرين من أما منكم فليوجز من أما الناس فليوجز فإن من وراء الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة أيضا في هذه الأحاديث فائدة في سندية ومسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل شوف دقة مسلم في التفريق بين حدثنا وأخبرنا شوف دقة مسلم رحمه الله تعالى حدثنا وأخبرنا عند جماهير المحدثين لا فرق يترتب عليه شيء من جهة القبول أو الرد فلو قال فلان حدثنا قال آخر أخبرنا فلا يعني هذا مثلا أن نرد حديث هذا ونقبل حديث هذا لمجرد التحديث أو الإخبار لأن يعني كلها صياغ تصريح حدثنا أخبرنا سمعت وإن كان بعضها أعلى من بعض لكن العنعنة أو كذا لما تصدر مدلس هذه نقف عندها مثل العنعنة التي تحتمل السماع وغيره إنما حدثنا أخبرنا سمعت ورأيت سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي كلها من صيغ التصريح بالتحديث لكن بعضها أعلى من بعض لكن شوف الدقة المتناهية وشوف الأمانة العالية حدثنا وأخبرها قال هؤلاء وهم رواه جميعا عن إسماعيل قال هؤلاء حدثنا أخبرنا وقال قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا هذه الدقة التي تثمر فضل الله عز وجل على العالم لهذا كان مسلم صار مسلما يثني عليه تثني عليه الأمة لكن للأسف الشديد بين طلبة العلم اليوم من التجاوز والافتراء ونقل الكلام ونسبة الكلام من غير بينة ولا دراية ولا يسأل نفسه ولا يتوقف في قبول خبر وصله ولا إشاعة وصلت إليه ما وإنما يبلغ يبلغ وقد يقول والله العظيم رأيته والله رأيته قد وما رأه قط أو سمعت والله ما سمعه قط فضلا بقى عن حدثنا وإيه وأخبرنا شوف المنهج الحديثي شوف المنهج الإسلامي العظيم ولهذا أول ما واحد يقول لك ده فلان بيقول قول له سمعت أيوه سمعت فين كان لابس إيه طيب كان في أي مكان قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ما أحوج الأمة إلى هذا ما أحوج الأمة إلى هذا إلى هذه الصناعة العالية التي تنم عن الديانة فضلا عن العلم بالحديث والجهل به نعم عندك النووي قال إيه في قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال أدنه قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قوله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال ابنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري إلى آخره قوله فجري وكتفي بتشديد الياء على التثنية وفي إطلاق اسم الثدي اسم الثدي على حلمة الرجل وهذا هو الصحيح وقوله إلى أن قال وقوله أجد في نفس شيء قيل يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له تقدمه على الناس فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة فإنه كان موسوسا ولا يخلص للإمامة الموسوس فقد ذكر مسلم في الصحيح بعد هذا عن عثمان بن أبي العاص هذا قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله وادخل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عنه. نعم، يعني يحتمل لو وذات يحتمل أنه إني أجد في نفسي شيئا، يعني أخشى الرياء، أخشى العجب، أخشى كذا، أو يكون في نفسي، وهذا الأميل في هذا، أن يكون في نفسي شيء يلبس عليه صلاته من الوسوسة أو غير ذلك، يحتمل هذا وهذا. لكن على كل الفائدة التي يمكن أن يستقيها الإنسان من هذا، أن الواحد لو دل على عمل ولم يجد في نفسه طاقة ولا قدرة أن يعتذر. يعني واحد مثلا قالوا له أنت المسؤول، طب أنا ما حصلتش، مش عارف حاجة، مش مشكلة يا المسألة، مش عارف، مش أنت حركي، أهم حاجة بتعرف تتحرك تتكلم، خلاص يبقى أنت المسؤول. لا، أنت أعرف قدرك. مسؤول يعني مسؤول النهاردة، بكرة مش عاجبك الشيخ الفلاني، بعديه تحذر من الشيخ الفلاني، بعديه تجمع الناس عليك، ثم بعد ذلك تصدق انك شيخ وتفتي وتتكلم. لا، التصدر لا يكون الا بتأهل. فاذا دللت على التصدر لانه سلاح خطير، جميع الحزبيين يأسرون به، سلاحهم الاول يصدروك، سلاحهم الثاني يشبعوك. سلاحهم الأول يصدروك، سلاحهم الثاني يشبعوك. يصدروك بتريس، خلاص أسرت. اثنين يشبعوك، خد اللي انت عاوزه، مساعدات، نجوزك، نفتتك، نبني لك اللي انت عاوزه تحت أمرك. يصدروك ويشبعوك بس. لا، انت هتفوق بقى العلم، انت بيت شيخ اصلا، لسه هتتعلم، هو اللي اتعلمه هاخده ايه؟ مش هاخد شيخ، انا شيخ الحمد لله، فضل من الله اصبغ علي نعمته واعطاني الشيخ بلا تعب، ثم المال والمساعد. ولهذا تجد اللهجة العام السائد عند الحزبية ايه؟ فلان هذا ده ما شاء الله، ده من طلاب الشيخ فلان وكذا، ده مزكيه، ده يا سلام، ده هذا الرجل، لأنه ما عنده علم، فلا بد من عوض عن علم، فيحاولون هذا. فالتصدير صدروك ثم يشبعوك. أنت لا تصدق هذا، قل أجد في نفسي شيئا. إزاي أنا يعني متصدر في بلد فيها الشيخ مثلا فلان أو كذا؟ يا إخواني، لا يا إخوان، نتقي الله يا إخوان، إحنا نرجع، ده شيخنا طول عمره مثلا. إزاي؟ إزاي ما رجعش؟ اصل الشيخ ده يعني ما تعرفش قال ايه، ده سد وشتم، ده عمل وسوى، ده كذا وكذا، ده يبقى انت الشيخ. لا، قل لا، اتق الله، اتق الله. حتى لو اختلفنا مع الشيخ فلان او الشيخ علان، نتق الله، لازم أن اعرف قدري واعرف قدر الشيخ. ده انا كنت امبارح اتمنى ان الشيخ يعرف اسمي، النهارده هبقى انا الشيخ راس براس الشيخ. وهذا تجده في الاماكن التي فيها اهل العلم المعروفون مع الحزبيين. قل لا، اوعى تسد نفسك ولا تصدق قولي فيك. قل لا، اني اجد في نفسي شيئا، اجد في نفسي شيئا، لا ما اقوى، ما تحطنيش في هذا المطب، انا لا اقوى على هذا، لست شيخا ولا عالما ولا اماما، ولا استطيع حتى حركيا ان اقود عملا. بس انت الوحيد اللي لنا في المنطقه هنا، لازم نعمل شغل من خلالك. طب نقول لك على حاجة، افتح لنا بيت، يعني ننزل عليك وتعمل ايه، وبعدين تفتح لنا رجل المسجد وتفتح لنا مش عارف ايه وهكذا. للأسف الشديد هذا الذي يحصل. لكن مسالك الورع فين؟ فين مسالك الورع؟ قال يحيى حدثنا وقال الاخرون اخبرنا، يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا. فين مسالك الورع؟ اني اجد في نفسي شيئا. وزي ما قلت لكم زمان، ان القاعدة واحدة، هتقرأ في صحيح مسلم، هتقرأ في العقيدة، هتقرأ في التفسير. والله يا اخوان، ليس هذا لي اللي عناقي اللي ما نقرأ. اوعى تفكر ان احنا الان بنوجد مداخل نلو بها الاعناق. لا والله يا اخوان، انا بس عايز اقول لكم من الف وجه ان القاعدة واحدة، ان قاعدة طالب العلم واحد، في الفقه، في التفسير، في العقيدة، في المصطلح.

طيب إذا قال الله أكبر طبعا كده خالف لأنه لم يكبر في الحقيقة، كونه كبر في غير محل التكبير كأنه ما كبر، إنما التكبير يكون حال الهوية، إنما هو قائم هذا ليس محل التكبير، ده اسمه تكبير انتقال، إنما هو لم ينتقل الآن، هذه المخالفة الأولى. طيب لو قال هذا فواحد سبق أو ساواه في النزول يكون قد أساء أو أحسن؟ أساء. المعتبر ليس قول الإمام. طب لو قال التكبير في حال الانتقال ونادى الله أكبر، هل المأموم يقول الله أكبر وينزل معه؟ المعتبر فعل الإمام، فإذا سجد يبقى نسكت، يبقى المعتبر الفعل وليس القول، لأن الأئمة يختلفون في القول. طب لو قال إمام أنا سأنتظر بالتكبير حتى أضبط هذا بحيث أنهم لا يسجدون حتى أسجد، سأتأخر في التكبير إلى السجود فأنتظر حتى أسجد وأقول الله أكبر، نقول خالف طيب لأنك كبرت في غير محل ليه التكبير، لكن في الهوية إذا اقتربت من السجود فكبر، إذا اقتربت من السجود فكبر. وإحنا اللي علينا ماذا؟ اللي علينا أننا لا نسجد لا نركع لا نرفع ظهورنا من ركوعه حتى يرفع الإمام، لا نساويه ولا نسبقه ولا نتأخر عنه تأخرا يحدث له المخالفة، وإنما نقتصر فقط على الإيه؟ على المتابعة، على المتابعة. كبر فكبروا، ركع فركعوا، قال سمع الله لمن حمد خذ ربنا ولك الحمد. ولهذا بعض الناس اللي مبرمج نفسه، يعني ممكن في ناس بتبرمج نفسها على إمام معين، لو صلى وراء إمام ثاني بيطمئن شوية، هو مبرمج نفسه سمع الله ربنا ولك الحمد وبعدين يبقى ينزل على طول، هو مبرمج نفسه على كده، إمامه مخده على كده، فإذا جاء إمام بقى يطمئن شوية هو ملوش دعوة، هو مبرمج نفسه يعني ربنا ولك الحمد الله أكبر. لا، انتظر وتكون حركاتك وراء إمامك. طيب نقف عند باب من يقول إذا رفع رأسه من الركوع.